مفتي عام المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإني أحبك في الله. سؤالي هو: سماحة الوالد، أنني تمتعت بالإقامة 10 سنوات في هذه البلدة الطيبة المباركة حفظها الله ومن فيها، وكنت أعمل ولله الحمد. وأما الآن بعد رجوعي من السودان لا يوجد عمل لدي 3 شهور. الخلاصة يقول لديه مبلغ من المال، يريد أن يذهب إلى السودان يثمر هذا المبلغ، ولكن يقول والدته وإخوانه وأخواته يسرون عليه يجلس بدون عمل هنا. الآن له 3 أشهر بدون عمل، وأهله بما فيهم والدته يقول يصرون عليه أن يجلس هنا بدون عمل، والآن موجود. هم ساكنون في أهله؟ نعم. ساكنون في الرياض أهله؟ نعم. أهله في الرياض ولا في السودان؟ أهله في السودان. يصرون عليه أن يجلس هنا بدون عمل، وهو يريد أن يثمر عمله هنا. يعمل بالأصلح. هو الآن معنا. كله يعمل بالأصلح. نعم. إذا كان عمله في السودان أصلح يروح للسودان. ويقول أصلح. ويجد عمل الأصلح ولا يعمل هنا ما يفعله. وأما معطل لا يعمل بالأصلح. والآن موجود ممكن يجاوبك. اسمع الكلام. أي نعم. يعمل بالأصلح. شغلة هل في عقل الوالدة؟ نعم. يعقل الأم؟ يعقد أم إذا ما مو بعقوق مو بعقوق. إنما الطاعة في المعروف. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. صلى الله عليه وسلم. إذا كان جلوسه ما فيه ما هو مصلحة. نعم. ما يلزم. أحسن الله إليك. هذا رجل صار في بلده متأخرين عن صيام السعودية، صار بعد السعودية بيوم، يقول أنا جيت هنا وصمت باقي في الأيام في السعودية، ولما الحين أنا موجود هو اليوم اللي فاته اللي على تبع السعودية اللي فاته يوم الثلاثة اللي صامها السعودية، وهو ما صامه يقضي يقضي. صلى الله إليك. صحة حديث ليس منا من لم يرحم صغيرا، وما أعرف فيها إلا ما أعرف فيها إلا والمؤلف حسن سند الحديث. نعم. بارك الله فيك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه، قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه، قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ما تبذي لا أبو داود ولا بس ما تكلم شيء تكلم. قال المنذري قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي أظنه عبيد بن عامر أخا عروة بن عامر. هذا هو محل نظر التقريب. هذا هو محل نظر عبيد بن عامر هو ابن أبي عامر، هذا يحتاج نظر نسلم منه هو سالم. أنا سلمه الله رواه أيضا أبو داود والترمذي والإمام أحمد حاشة أي في الهامش شون. ويقول رواه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند والسند هو حسن، وفي الباب يعني ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند، وعن أنس عند الترمذي، وعن عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد في المسند، وزاد فيه ويعرف لعالمنا وسنده حسن. هذا من هو؟ هذا الشيخ شعيب أرناوط. التقريب معي ابن عامر عن عبد الله بن عمرو قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبيد الله بن عامر أبو داود بس أنا أتكلم شيء لا أحال على رقم الحديث الثاني. هذه الأرض هي عبيد الله بن عامر عبد قيل عبد الرحمن بن عامر قيل عبيد الله بن عامر الأسماء. شوف هذا هو. يقول عبد الرحمن بن عامر المكي مقبول من الرابعة كذا وقع في رواية ابن داسة عنه وصوابه عبيد الله بن عامر. الله يرحمه الله يرحمه الله. جزاك الله عليك. زيادة كلمة الشكر في الرفع من الركوع. سبحانك الله. ما وردت ما وردت أقول ما في الضبط ما وردت اكثر حمدك ربنا ولك الحمد. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام الأفضل مبادرة بالتكبير أو الانشغال بالسواك؟ لا لا مبادرة بالتكبير أحسن الله إليك. إذا كبره فكبره انفعل التكبير للترتيب باتصال الله يحسن إذا ركع فركعه أحسن الله ولمالك والفاول الترتيب باتصالي.